الوكالة ووكالة غيره، هل يصح؟ نعم، لأن الوكالة عقد جائز. أنت وكلت زيد اليوم فرأى أنه لا يستطيع القيام بهذا التوكيل فنسخ الوكالة هو، هو نسخها. هل يجوز له ذلك؟ نعم، لأنه لم يلزم. جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما قصدها، قصدها يعني إلغاؤها. وتبطل بقصد أحدهما وموت لا تبطل الوكالة بفسخ أحدهما. مثلا أنت تقول لزيد وكالتك في بيع البيت الفلاني، مثلا يقول قبل ثم يعرضه يومين ثلاثة أربعة خمسة أيام هو يعرضه للبيع فلا يبيعه، وفي اليوم الخامس يقول اعلموا بأني فسخت وكالة صاحب البيت لي لن أبيعه. ثم في اليوم السابع أو الثامن جاءه مشتري، هل يصح أن يبيعه؟ لا، لأنه فسخ الوكالة. وتبطل بقصد أحدهما وموته وجنونه المطلق، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإن انتفيا انتفعت صحتها. وتبطل بفسخ أحدهما أو موته. مات الوكيل، هل يسري كسر الوكالة للوكيل؟ مثلا الوكيل أعطاك شيئا قال بيعه عني، بيعه لي هذا الشيء، فمات وأنت لم تبع الآن، ثم لما علمت أنه مات أسرعت ورغبت بالبيع فبعته، هل يصح بيعك بعد موته؟ لا، لأنك أنت وكيل عنه في حال حياته، أما بعد موته فالمال انتقل لمن؟ للورثة، فلا يصح لك أن تبيع. وبيعك بعد موته غير صحيح، صحيح، لأن الوكالة انفسخت، تنفسخ بموت أحدهما وجنونه كذلك. لو كنا الوكيل، هل للوكيل أن يتصرف؟ لا، لأن أصبح الوكيل مجبورا عليه، مجنون، ما يصح تصرفه بنفسه، ووكيله من باب أولى، فوكيل الصبي لا يتصرف. وجنونه المطلق يعني المستمر، أما إذا كان ينتابه ساعة وساعة فهذا وكيله باقي وكالته باقية في حال الصحاوة، لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا يعني انتفت الحياة لما مات أو انتفى العقل إذا أصبح مجنونا انفسخت الوكالة. وإذا وكل في تلات الزوجة ثم وكالها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطله، وإذا وكله في طلاق زوجته، قال مثلا أنت وكيل في طلاق زوجته مثلا، ثم الزوج وطئ زوجته، فهل تستمر الوكالة؟ لا، تنفسخ، لأن الوطأ دليل الرغبة فيها، فانتهى موضوع الوكالة بوطئه إياها. أو وكله في عتق العبد مباعا قبل أن يعتقه، فهل تستمر الوكالة؟ لا، لأن انتهى معه، انتقل من ملكه. أو دبره يعني أعتقه عن دبره، فهل تصح الوكالة؟ لا. وقبض أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه. وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، لأنه أبو عقل لا يفتقر إلى رضا صاحبه، وصح بغير علمه قد طلب. وتبطل بعزل الوكيل قبل علمه، أنت وكلت شخصا في بيع بيت مثلا، فبعد شهر علمت أنه لم يبع البيت، فأشهدت وقلت اشهدوا بأنني عزلت وكيلي في بيع البيت، ثم باع البيت بعد العزل، فهل ينفذ البيع مع علمه على داخل أبديا. إذا علم الوكيل العدل قبلت، لكن إذا لم يعلم الوكيل العدل وتصرف على نية الوكالة فهذا محل خلاف بين العلماء، ومحل الخلاف يرفعه حكم الحاكم. ولو باع أو تصرف قبل على أنه عدله قبله لم يقبل إلا ببينة، لم يقبل إلا ببينة. وكله في بيع سيارته مثلا فباعها، فودع الوكيل قال لا أنا عزلتك قبل أن تبيعها بيوم، فما نصح بيعك؟ نقول محتمل أن هذا حيلة، كلمة العزل استرجاع المبيع، لكن إن كان عندك شهود على العزل نظرنا في ذلك، وإن لم يكن عندك شهود فلا نقبل قولك. وقبض أيضا بحجر السفيه لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفرس، لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف، لكن تقبض بحجر السفيه أو حجر السفاه. لو أن الموكل في بيع أمر من الأمور حجر عليه لسفه أو حجر عليه لفرس، فهل يصح تصرف الوكيل؟ الموكل وكل شخصا في طلاق زوجته مثلا، فحجر على الموكل حجر سفه، أصبح سفيه فحجر عليه، أصبح الموكل مفلس فحجر عليه للفلس لا للسفه، فهل تستمر الوكالة أم تبطل؟ فيه تفصيل، بحجر السفه تبطل الوكالة لأن الموكل غير عاقل للتصرف وبطلت الوكالة. حجر الفلس ينظر فيه، إن كانت الوكالة تتعلق بمال فلا ينفذ لأنه محكوم عليه في تصرفه فيه، فلا يتصرف الوكيل كذلك. أما إذا كانت الوكالة لا تتعلق بالمال فإن الوكالة نافذة، كما مثلت في الوكالة في الطلاق، الوكالة في الطلاق لا دخل لها في الفلس، بخلاف الوكالة بالبيع المفلس لا يحق له أن يبيع فكلا وكيله. لكن إن هجر على الموكل وكانت في أعيان ماله بطلة لانتقال تصرفه فيها، وكان في أعيان ماله لا في أمور أخرى. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة، ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وصادر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. من وكل في شيء بيع أو شراء ولهو فلا يبيع على نفسه ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من والده ولا من زوجته ولا من مكاتبه، لأن هؤلاء الرجل يكون متهم فيه ولا يستقصي. أنت وكلت زيدا في شراء بيت لك في مكة، قلت له أنت وكيل عندي في الشراء في شراء بيت في مكة في حدود كذا مثلا، فذهب واشترى لك بيت ولده، هل يصح؟ لا ما يصح، لأنه متهم في حق ولده، فمن حقك ألا تقبل. تقول أنا ما وكلتك على أن تشتري من ولدك، اشتري من الناس، خذ الحق لي كامل، أما من ولدك فأنت قد تزيد في القيمة عليك. وكلت شخصا في بيع بيت فباعه على زوجته، هل يصح؟ لا، لأنه لا يستقصي في حق زوجته.